بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على بعض المؤلفات في علم الرجال، وننتقل بعدها إلى كتاب آخر من كتب الرجال، لأن هذه الكتب هي يعني من أهم الكتب ومن أبرز الكتب، من أهم الكتب ومن أبرز ماذا؟ الكتب. فإذا انتهينا من هذا الكتاب وهو تاريخ الإمام البخاري عليه رحمة الله، انتقل بعدها إلى شيء يعني ماذا من المقدمات، إلى شيء ماذا من المقدمات عند تحقيق ماذا؟ السند، عند تحقيق السند. وإلا فالكتب كثيرة جدا، الكتب ماذا؟ كثيرة جدا فيما يتعلق بعلم الرجال، لكن هذه من أبرز الكتب، من أبرز ماذا؟ الكتب. فالكتب على قسمين، كتب يعني رجال تراجم، وكتب تخاريج، وهي ما بين مختصر متوسط مطول. فالكتب ماذا؟ أصناف. الكتب ماذا؟ أصناف. في تاريخ الإمام البخاري من الكتب الذي هي تتعلق بالرواة، تاريخ الإمام البخاري يعني كتاب يتعلق بتراجم الرواة. والإمام البخاري عليه رحمة الله في يعني ماذا فيما نقل عنه أنه ألف 3 من الكتب، الكبير هذا المشهور والمنتشر مرتب على حروف الهجاء، والثاني الأوسط وهو مرتب على السنين، والصغير، وقيل أن الصغير والأوسط بمعنى واحد، أن الصغير والأوسط بمعنى واحد، فمنهم من جعلها كتابين، الكبير والأوسط، الكبير والأوسط. وإذا قيل تاريخ البخاري عند الإطلاق فلا يعرف إلا الكبير، لا يعرف إلا الكتاب المشهور الذي علق عليه وحققه المعلم عليه رحمة الله. ومن أراد أن يتعرف على مجمل ما في هذا الكتاب، أي مما ذكرها الإمام البخاري، يقرأ مقدمة المعلم عليه رحمة الله على تاريخ البخاري، فإنه حقق هذا التاريخ، حقق تاريخ الإمام البخاري. وفي تحقيقات عصرية أيضا، وفي تحقيقات عصرية لهذا الكتاب، تكلموا على ما يتعلق بموضوع هذا الكتاب وعلى ماذا اشتمل هذا ماذا الكتاب بصورة ماذا فيها دقة، لأنهم درسوا هذا الكتاب، لأنهم درسوا هذا ماذا الكتاب، فذكروا خلاصة تتعلق بهذا ماذا الكتاب. والإمام البخاري عليه رحمة الله ألف هذا الكتاب يعني مبكرا، ألف هذا الكتاب عليه رحمة الله مبكرا في سن 19، في سن 19 وهو يؤلف يعني ماذا التاريخ البخاري، وهو يؤلف هذا التاريخ. وألف سبحان الله يعني في حال يعني عجيبة، يعني ألفه على ضوء القمر، كان لما تأتي أيام الأبدار، أي أيام ماذا القمر والضوء، ما عنده الإمام البخاري يعني قلة ذات اليد، فكان يجلس على ضوء القمر ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وما بين بيته، وكان يعني يطلع ماذا القمر، فيجلس يكتب التراجم هذه، يكتب هذه ماذا التراجم. ذكر أكثر من 13,000 ترجمة، من 13,000 ترجمة، يعني كتب هذا الكتاب في سن ماذا مبكرة، قيل في سن 18 وقيل في سن 19، وكتب على ضوء ماذا القمر، على ضوء ماذا القمر، فألف هذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على الأحاديث وتكلم على عللها على نحو 400 حديث، 400 حديث في ثنايا تراجم الرواة، وتكلم عليها من حيث الإعلال، حتى قال بعض العلماء هذا الكتاب كتاب سماعات، أي يتعلق سمع فلان أو لم يسمع من فلان يتكلم على هذه القضايا، وهو كتاب علل، وهو كتاب جرح وتعديل، وهو كتاب تاريخ، وهو كتاب أنساب. يعني لك أن تأخذ من هذا الكتاب عدة كتب، يعني تؤلف من هذا الكتاب عدة مؤلفات، تؤلف من هذا الكتاب عدة مؤلفات. فهو من الكتب ماذا العجيبة، من الكتب ماذا العجيبة الذي ألفها الإمام البخاري، الذي ألفها ماذا الإمام البخاري. وأبو زرعة وأبو حاتم كانوا يعني في زمنه، في زمن الإمام البخاري، وجرى بينهم شيء خاصة فيما يتعلم مسألة المعتقد، خاصة فيما يتعلق مسألة ماذا المعتقد، يرى بينه وبين الإمام البخاري ماذا شيء، فحصل بأنهما أيضا علق على صحيح الإمام البخاري كما سيأتي من ذكر، يعني ماذا ما استخرجه عبد الرحمن بن أبي حاتم من صحيح الإمام البخاري، فإنه استخرج 3 كتب، أي جعل أساس 3 كتب، وهي ما يتعلق بالمراسيل، ما يتعلق بالعلل، وما يتعلق بالجرح والتعديل. 3 الكتب المشهور لعبد الرحمن، 3 كتب مشهور لعبد الرحمن مبنية على تاريخ الإمام البخاري، يعني جعل تاريخ الإمام البخاري الأساس، ثم بنى عليه 3 كتب، الأول المراسيل، الثاني الجرح والتعديل، الثالث كتاب العلل. وهي من أنفس الكتب ومن أشهر الكتب، فاستخرج منها هذه الكتب ماذا الثلاثة. فموضوع الكتاب هو تاريخ الإمام البخاري عليه رحمة الله، موضوع الكتاب هو جرح وتعديل لرواة الحديث، وما هو فقط لرواة الحديث، ورواة الآثار أيضا، حتى رواة الآثار أيضا علق عليهم، يعني فجمع أمرين، الأحاديث ورواتها والآثار ورواتها، فتكلم فيما يتعلق بالرواة جرحا وتعديلا، رواة الأحاديث ورواة ماذا الآثار، من متى؟ من زمن الصحابة إلى زمنه، من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه. فموضوع هذا الكتاب من حيث الأصل، موضوع هذا الكتاب من حيث ماذا الأصل، هو جرح وتعديل لرواة الحديث والآثار إلى زمنه، أي من زمن الصحابة، أي من بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى زمنه. وأيضا هو كتاب ماذا علل في نفس الوقت، فإنه يتكلم على علل ماذا الأحاديث، وأيضا يشتمل على القسم الثالث، وهو ما يتعلق الاهتمام بالسماعات، وهذا الأكثر في كتابه، فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، وإذا قالوا قال حدثنا فلان، يقول هذا التحديث خطأ، لم يسمع منهم، هذا التحديث خطأ لم يسمع، فنبه على نكت فيما يتعلق بالسماع. فجاء ابن أبي حاتم عليه رحمة الله فجعل تاريخ الإمام البخاري، هو عبد الرحمن جعل تاريخ الإمام البخاري أساس ل3 كتب، زاد عليه، لكن الأساس هو كتاب التاريخ، كتاب ماذا التاريخ، فألف الجرح والتعديل، وألف كتاب العلل، وألف المراسيل، وألف كتاب ماذا المراسيل. والإمام البخاري رحمه الله تعالى كعادته يأتي بمقدمات قبل الدخول ماذا في الكتاب. أول هذه المقدمات ذكر فضل قريش، ذكر فضائل ماذا قريش، ثم بعد ذلك ذكر سيرة مختصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحالة الثالثة وهو التاريخ، متى بدأ التاريخ الهجري، تكلم على الأمر الذي حصل في زمن عمر، وأنه أول من أتى بالتاريخ الهجري، فتكلم على هذه المسألة، وهذا الكتاب يعني مرتب على حروف الهجاء، لكن مع ترتيب ماذا على حروف ماذا الهجاء، لا يعني ينظر إلى الحرف الثاني، سواء كان في اسم يعني الراوي أو في اسم أبيه، لكن يتقيد بالحرف الأول، أما الحرف الثاني الذي يأتي بعد الحرف الأول ما يتقيد به، ولهذا مر معنا أن الذين يؤلفون على حروف المعجم منهم من يتقيد بالحرف الأول والثاني والثالث، سواء كان في الاسم أو في اسم الأب، كما مر معنا من كلام المزي أو من ماذا تأليف المزي عليه رحمة الله، وهو تهذيب الكمال. أما الإمام البخاري عليه رحمة الله على حروف المعجم، لكن لم يعني يرتب هذا ماذا الترتيب، فذكر ما يتعلق بالأسماء وما يتعلق بالمشهور من الكناء، لكنه قدم فيما يتعلق بحروف الهجاء الميم، لأجل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى من المحمدين رجع إلى الحرف الأول وهو الهمز، فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم تبركا كما بدأ الخطيب قد مر معنا، وقلنا أن عدد التراجم يزيد على 13,000، عدد التراجم المذكورة في هذا الكتاب، انظر يعني في أحوال كتب هذا الكتاب مع هذا يذكر هذه التراجم، وما هي فقط ذكر تراجم، تراجم ومناقشة مناقش السماعات وإعلالات للأحاديث، وكذلك يعني أخذ وعطى فيما يتعلق بترجمة ماذا الراوي إلى آخره، كل هذا يؤلفه على القمر، كل هذا يؤلفه على القمر عليه رحمة الله. فعدد التراجم إلى زمنه تفوق 13,000 إلى زمنه، أي من زمن ما بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حتى الصحابة ترجم لهم في هذا الكتاب، حتى الصحابة ترجم لهم. فلما بدأ بترتيبه على ماذا، على حروف المعجم، بعد أن ذكر ماذا الميم رجع إلى الهمز، ذكر الصحابة، أول طبقة الصحابة، أول طبقة الصحابة، ثم التابعين وأتباع التابعين فيما يتعلق بالترتيب على الحروف. وعمله ماذا في هذا الكتاب، عمله ماذا في هذا ماذا الكتاب عليه رحمة الله، يسكت عن الأئمة المشهورين، يأتي في ترجم الإمام الشافعي في يسكت، ربما يذكر كلمتين أو يسكت، لأنه إمام يعني مستغنى عن ذكره وترجمته، فيذكر ما يتعلق بتراجم الأئمة. وأيضا إذا ترجم لراوي غير الأئمة لا يطيل في ترجمته، لا يطيل في الغالب فيما يتعلق بترجمة ماذا الراوي. وقليل ما يصرح بجرح الرواة، قليل ما يصرح بجرح ماذا الرواة، الكثير من الرواة سكت عنهم عليه رحمة الله، الكثير من الرواة سكت عنهم، يعني ما ندري هل هم مجرحون أو مجهولون ماذا عند الإمام البخاري. هذا من ميزة هذا الكتاب، أن الكثير من الرواة لم يذكرهم، لم يصرح ماذا بما يتعلق بجرحهم، بل يسكت ماذا عنهم. وأيضا مما سكت عنه كثير من الضعفاء والمجاهيل، بعضهم مشهور بالضعف، مع هذا سكت عنه، وهكذا فيما يتعلق بالمجاهيل، فيسكت عن كثير ممن عرف بالضعف أو ممن عرف ماذا بالجهالة. وأكثر اهتماماته كما قلنا ما يتعلق بالسماعات، فهو كتاب كأنه مراسيل، أي إذا أردت أن تتأكد من ترجمة راوي هل سمع فلان من فلان، فأحسن المراجع تاريخ البخاري، تاريخ الإمام البخاري، وقد لخصه عبد الرحمن بن أبي حاتم عليه رحمة الله في كتابه المراسيل، لخص هذا الكتاب وهي المراسيل. إذن عبد الرحمن استفاد من تاريخ الإمام البخاري فيما يتعلق بالسماعات، البخاري يهتم بها كثيرا، حتى أنه يأتي إلى بعض يعني التراجم فيذكر فيها الراوي قال حدثنا فلان، يقول ما سمع منه، يقال له حدثنا فلان قال لا ما سمع منه، فيأتي بالبراهين أنه لم يسمع، وإن جاء صيغة التحديث، وإن جاء صيغة ماذا التحديث، فيذكر هذا ماذا الأمر. وعباراته عليه رحمة الله فيما يتعلق بالجرح والتعديل لطيفة، قالوا أنه كان عفيف اللسان، كان عفيف اللسان، مع أن مسألة الجرح والتعديل هو الإنسان ما يتكلم لذوات الأشخاص، وإنما يتكلم من أجل صحة الحديث وضعفه، ما يتكلم تفكها في أعراض الرواة، وإنما من حيث النصيحة، من حيث ماذا النصيحة، وبيان حال الراوي وما هو عليه. أما الإمام البخاري فكان يأتي بعبارات لطيفة فيما يتعلق بالجرح، فيأتي فيقول فيه نظر مع أن الراوي متروك، فيه نظر مع أن الراوي متروك، أو يقول سكتوا عنه، سكتوا ماذا عنه، مع أنه مطرح الحديث، بمعنى أنه حتى شواهد المتابعات لا يصلح فيها، فهو أشبه بالمتروك. ويأتي فيقول منكر الحديث، وهذا يعني يستعمله فيما لا تحل عنه ماذا الرواية، فيما لا تحل عنه ماذا الرواية. قال بعض العلماء ذاكرا السبب لماذا الإمام البخاري عليه رحمة الله يتلطف في عبارات الجرح والتعديل، ويعف ماذا لسانه عن ذكر ألفاظ الجرح والتعديل الذي فيها تشنيع، الذي فيها ماذا تشنيع، ما يقول كذاب، ما يقول سارق، ما يقول متهم، ما يأتي مثل هذه العبارة، سكتوا عن، فيه نظر، منكر الحديث، قالوا حتى لا يأتي ماذا إنسان يوم القيامة فيخاصمه، هذا مو صحيح. فإن الشخص من أهل الحديث إذا خاصم شخصا يقول أنا من أجل الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر الشخص نصيحة، هذا لا يدخل في باب لا غيبة ولا نميمة ولا يدخل في باب السب، ذكر الشخص، ذكر الشخص لأجل التحذير من حديثه لا لذات الشخص، هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي. ولهذا مما ذكره من الأشعار، ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، مما يستثنى أن هذا الشيء لا يعتبر ماذا غيبة، ما ذكر على سياق التحذير، ما ذكر على سياق التحذير لا يدخل. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة بن زيد ومعاوية بماذا يعني ماذا معاوية لا إله إلا الله معاوية فيما يتعلق بالزواج، ما يتعلق بالنكاح يتقدم لها معاوية بن أبي سفيان وتقدم لها أسامة بن زيد، فقال لها لا هذا ولا هذا، انكحي أسامة، انكحي أسامة بن زيد. نعم تقدم لها ماذا لا إله إلا الله معاوية بن أبي سفيان، وكذلك ماذا الحكم ولا من ها من الجهم، ألم تقدم لها رجلان، قال ذاك ضراب للنساء وذاك يعني ماذا شحيح، فتزوجي أسامة. فمقام النصح ما يدخل في الغيبة، إذا استنصحك إنسان فنصحت له لا يدخل أنك اغتبت هذا الإنسان. فالإمام البخاري يعني من ورعه فقط يأتي بهذه العبارات اللطيفة التي تدل على التجريح، الذي تدل على ماذا التجريح. وهذا الكتاب كما قلنا من محاسن هذا الكتاب أنها استخلصت منه 3 كتب لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو كتاب العلل فيما يتعلق بالأحاديث، لأن العلل يعني الأحاديث نحو 400 حديث، والأربعمائة الحديث تكلم عليها البخاري رحمه الله تعالى يعني ماذا يعني من حيث علة هذه الأحاديث، من حيث علة هذه الأحاديث فاستفاد عبد الرحمن بن أبي حاتم فجمع كتاب العلل بنى على هذه 400 حديث لإعلال الإمام البخاري لها، فاستفاد من إعلال لهذه الأحاديث ومن طريقته لإعلاله ماذا الأحاديث. وفن العلل هذا لا يتكلم فيه إلا النوادر من المحدثين، ما تكلم في العلل كل أحد، لم يتكلم في العلل ماذا كل أحد، لا ابن معين ولا كذلك يعني ماذا ابن مهدي، وإنما تكلم فيه مثل أحمد، تكلم فيه مثل يعني علي بن المديني، الإمام البخاري تكلم فيه بعدد الأصابع فيما يتعلق بعلم ماذا العلل، ما تكلم فيه إلا أشخاص معدودون. لماذا؟ لأنه يأتي إلى حديث ظاهر إسناده السلامة والصحة، ظاهر إسناده ماذا السلامة والصحة، وإذا فيه علة خفية تقدح ماذا فيه، فتقرأ عليه الإسناد فيقول لك هذا معل، هذا ليس بصحيح، هذا الحديث، هذا الحديث ليس بصحيح، بل صواب الحديث فلان عن فلان عن فلان وهكذا. فكانوا هؤلاء من أعلم الناس بعلل الأحاديث، فأتى إلى 400 حديث عبد الرحمن بن أبي حاتم فجمعها فأسس كتابه العلل. بعد أيضا سؤال أبي وأبي زرعة، أكثر سألت أبي، سألت أبا زرعة، سألت أبي، وكانت بينهم قرابة، 3 كانت بينهم قرابة، هذا ابن لذاك الأب وذاك يقرب له يعني على أنه خال أو أخو ماذا أمه، بينهم قرابة أبو زرعة مع عبد الرحمن بن أبي حاتم. فاستخلص هذه الكتب 3، كتب المراسيل سمع فلان أو لم يسمع من فلان، هذا كتاب، الكتاب الثاني كتاب علل، الكتاب الثالث كتاب جرح وتعديل، كتاب جرح وتعديل هو كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهذه من أنفس الكتب، هذه من أنفس الكتب. وذكروا مؤاخذات، ولا يسلم كتاب من المؤاخذات، لا يسلم كتاب من المؤاخذات. انظر الجو الذي ألف فيه الإمام البخاري تاريخه، الجو الذي ألف فيه، وانظر إلى السن الذي أو الزمن الذي ألف فيه الإمام البخاري هذا التاريخ، فالمؤاخذات ما في إشكال تحصل عليه في سن مبكرة وفي حال يكتب في ماذا هذا الكتاب وهو التاريخ وهو ماذا التاريخ، فجاء حصلت أخطاء، حصلت ماذا أخطاء نبه عليها ماذا أبو حاتم الرازي ونقلها ولده عبد الرحمن، وحصلت له أوهام، فألف الخطيب كتابه المشهور موضح ماذا أوهام الجمع والتفريق، يأتي الإمام البخاري فيقول فلان وفلان، يحصل له وهم وهما واحد، أو يفرق بين اثنين، يفرق ماذا بين اثنين وهما واحد، أو يجمع بين اثنين وهما اثنان وهما ماذا اثنان. فألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابه يعني ماذا تعقبات على الإمام البخاري، أي الأوهام الذي حصلت الإمام البخاري في تاريخه، فألف الكتاب هذا الكتاب الخطيب هذا الكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، يفرق يعني ماذا بين اثنين هما واحد، أو يجمع بين اثنين وهما ماذا يجمع بين اثنين وهما اثنان وهما اثنان، فيجعلهما واحد وهما اثنان، وهكذا فيما يتعلق بالأخطاء الذي وقعت الإمام ماذا البخاري، وقعت الإمام ماذا البخاري، فجاءت يعني كتاب يعني ماذا أخطاء عبد الرحمن أو أخطاء الإمام البخاري لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وموضح أوهام الجمع والتفريق للإمام ماذا أو للخطيب عليه رحمة الله، ولا يسلم هذا الكتاب من الأخطاء. فهذا الكتاب كما قلنا كتاب تراجم، هذا الكتاب كتاب تراجم مرتب على حروف ماذا؟ الهجاء. رتبه ما يتعلق بالأسماء، ثم ذكر الكنى، وإذا ذكر الاسم ما يطيل، يذكر الاسم واسم الأب واسم الجد، وربما ذكر النسبة فقط وما يزيد على ذلك، ويذكر بعض تلاميذه وبعض شيوخه، ما يذكر كل الشيوخ كل التلاميذ. حتى بعض التلاميذ أو بعض الشيوخ قالوا إذا ذكره لحكمة، يريد شيء، لماذا ما ذكر إلا هذا التلميذ، ولماذا ما ذكر هذا إلا هذا الشخص. ولهذا جاء المتأخرون سبحان الله فاستفادوا فوائد من تاريخ الإمام البخاري. بعضهم يؤلف لماذا يترجم لفلان، يعني لم يذكر من تراجم فلان إلا فلان، فيؤلف فيها رسالة عصرية، يؤلف فيها رسالة، وهذا يؤلف في مراسيله رسالة، وهذا يؤلف، يعني استخلصوا من تاريخ الإمام البخاري رسائل عصرية. لا، رسائل ماذا؟ عصرية، لأن الإمام البخاري كتابه أسرار، كتابه ماذا؟ أسرار، من أوله إلى آخره. لا تظن أنه يترجم هكذا سليقة، لكن يترجم مع انتقاء، يترجم ماذا؟ مع انتقاء، وله مقاصد فيما يتعلق بهذه التراجم، له مقاصد فيما يتعلق بهذه ماذا التراجم، استخلصها المتأخرون وصنفوها فجعلوا منها رسائل، جعلوا منها مؤلفات ورسائل. فهذا الكتاب من هذه الكتب، وهي كتب السماعات وكتب جرح وتعديل، والمسكوت عنهم جرحا وتعديل كثير في هذا الكتاب، المسكوت عنهم جرحا وتعديل كثير في هذا الكتاب. ما الحامل للبخاري على السكوت عن هؤلاء ماذا الرواه؟ الله أعلم. ألف العلماء مؤلفات واستنبطوا استنباطات، لماذا سكت عن جمع نحو 2000 يسكت عنهم ماذا الإمام البخاري عليه رحمة الله. وربما بعض هؤلاء الرواه يعني في صحيح البخاري، في صحيح الإمام ماذا البخاري، لكن ما الحامل له؟ فالله أعلم ما الحامل له على السكوت على هذا الكم الكبير من الرواة، الكم الكبير، أي يسكت لا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وهذه كما قلنا أكثر هذه التنبيهات نبه عليها الإمام المعلمي أو العلامة المعلمي عليه رحمة الله في تحقيقه لتاريخ البخاري، في تحقيقه لتاريخ البخاري وفي تحقيقات عصرية على هذا الكتاب. فنكون انتهينا من يعني أهم الكتب، وفي الغد بإذن الله عز وجل نحاول ندخل في مواضيع تحقيق الإسناد، في مواضيع تحقيق الإسناد، بقية ماذا بعض المواضيع نتكلم ماذا عليها، ثم نأتي إلى مرحلة التطبيق بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. نعم، نسينا نذكرها، يعني فيما يتعلق ميزان الذهبي، يعني على ميزان الذهبي مؤاخذة، نحن كنا ما ذكرناها لكن إن شاء الله نذكرها، نسينا في الصفحة المقابلة يتبع ميزان الذهبي المؤاخذات على ميزان الذهبي. وعلى كل نحن قد ذكرنا ما يتعلق بلسان الحافظ، لسان الميزان، وأنه قد وفى، وأنه ماذا قد وفى في كل المؤاخذات ترجع إلى لسان الميزان. فمن فهم لسان الميزان أي بما ذكر الحافظ في المقدمة ما ذكر، فهي تعتبر بعضها من الاستدراكات على ميزان الذهبي عليه رحمة الله. هذه لعلنا إن شاء الله ننبه إذا حصلنا فرصة ننبه ماذا عليها. بارك الله فيك. عندي سؤال ولا؟ ليش؟ لكل شخص من المتقدمين كلمة صالح، شيخ، سكتوا عن فيه نظر، كذلك لا بأس به، يعني ماذا ليس بالقوي، هذه كل اصطلاحات، كل إمام له شيء، في مؤلفات، في مؤلفات جردت هذه المصطلحات وتكلموا عليها. مصطلح ليس بالقوي عند الإمام النسائي ماذا يقصد به؟ لا بأس به عند ابن معين، جاءت عبارة مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. عند البخاري في مؤلفات، الآن في مؤلفات أخذوا هذه المصطلحات، وبعد التتبع والاستقراء لمقاصد الأئمة من هذه الكلمات فألفوا مؤلفات في هذا. من أحسن هذه الكتب لعل أظن أبو الحسن المصري يعني لخص هذا الكتاب، كتاب اللكنوي، في الجمع والتكميل أو كذا كتاب اللكنوي تكلم على هذه. جاء أبو الحسن في كتاب شفاء العليل الحسن المصري هذا أبو الحسن ماذا المصري فلخص هذا الكتاب، وإلا فهو مسبوق، وإلا فهو مسبوق باللكنوي عليه رحمة الله فتكلم. وأيضا من العصريين ما زال يدرسون هذه الألفاظ، ما زال يدرسون هذه الألفاظ، ماذا يقصد فلان بهذه اللفظة، لأن أحيانا تأتي لفظة عن يعني ماذا عن إمام من الأئمة يقصد بها مرة تعديلا ومرة تجريحا، وهي لفظة واحدة، وهي لفظة ماذا واحدة تحدد بالسياقات، تحدد ماذا بالسياقات. فألفوا مؤلفات، ألفوا في هذه ماذا مؤلفات. فإذا وقفت على ترجمة من تراجم الرواة قال فيه فلان كذا تحتاج ترجع الاصطلاح ذاك ماذا المحدث في هذه اللفظة ماذا يقصد بها، هل قصد بها التجريح أو التعديل، وهذه مهمة أيضا، هذه مهمة في أثناء دراسة ترجمة الراوي، والله أعلم. طيب الآن